بسم الله الرحمن الرحيم. نقدم لكم كتاب المفرد العلم في رسم القلم، تأليف السيد أحمد ابن إبراهيم ابن مصطفى الهاشمي، يقرأه عليكم عمرو البساطي. السابع والثلاثون، ذوات الذنب. من الكواكب ما لها ذنب عظيم ملازم لها ما شاء الله، وهو كما يرى بالنظر شعاع من نور ينبعث من الكواكب في الفضاء على هيئة قوس، يبتدئ من الكواكب كلما امتدت تسعى وضعف نوره حتى يتلاشى عند نهاية قوته. وسواء كان الذنب من نور أو أبخرة فهو ليس بجسم صلب يخشى من تصادمه مع الأرض إذا حصل، وهو من الممكنات الجائزات، والذي دل على كونه كذلك هو إمكان رؤية الكواكب الأخرى المستورة وراءه. وإلى اليوم لا تزال أسراره غامضة عنا، فلا يغرن أحدنا قول البعض عن هذه الأذناب إنها أبخرة سامة أو غير ذلك من المفروضات الوهمية التي تكثر عادة حول كل عجيبة مجهولة. ففي سنة 1861 قد صادم الأرض أحد هذه الأذناب، ولم يحدث من ذلك أمر غير عادي، اللهم إلا لمعان غريب. هذا وأشهر الكواكب ذات الذنب هو الكوكب هالي الذي سمي كما هي العادة باسم كاشف حركته. الثامن والثلاثون، تطهير النفس من الأوهام. إن الأوهام الفاسدة والأباطيل الكاذبة هي للنفس مثل الأقذار للجسم، فيجب الاهتمام بإزالتها بالوسائل الفعالة قبل أن تتراكم على النفس فتمرضها وتجعلها غير صالحة لتأدية وظيفتها. فقد شوهد أن خرافة واحدة قد تلم بالنفس وتمنعها من التمتع بمزايا كثيرة أخرى وتحرمها من لوازمها، فتقع في أمراض يعبر عنها بمثل الجبن والحقد والبغض، وهي الأمراض التي يضحي فلاسفة الأخلاق كل أوقاتهم للسعي في إزالتها، حتى إنك لتراهم يحذرون عامة الناس من الوقوع في أشراك الخرافات كما يحذرونهم من أنياب الأراقم ومخالب الضراغم. التاسع والثلاثون، المرأة في الهيئة الاجتماعية. المرأة شريكة الرجل في الحياة، ولكل منهما وظيفة مخصوصة أوجدتها وحتمتها قوانين طبيعية لا مناص من اتباعها والسير على اقتضائها. أهمها أن المرأة أم، يجب عليها أولا وقبل كل شيء أن تسوس منزلها وتراقب خدامها وتربي أولادها وتقوم بواجبات زوجها، كما أن الرجل عليه أن يكد ويجتهد في الحصول على ما يلزم لزوجه وولده من الحاجات أولا والكماليات إذا استطاع إلى ذلك سبيلا. وليس الغرض من تربية البنت أن تكون فيلسوفة أو مهندسة أو شاعرة أو إلى آخره، اللهم إلا عدد قليل منهن يخصصن لأن يكن معلمات أو ممرضات أو طبيبات، وهؤلاء لهن مميزات طبيعية تبدو دلائلها من الصغر. وإنما الغرض أن تكون البنت عالمة بوظيفتها في هذه الحياة ودائرة اختصاصها وما هو مركزها الاجتماعي. أما وظيفتها فهي وظيفة الأم الرشيدة التي تقوم بها في كل الأمم الراقية، وأما دائرة اختصاصها فهي المنزل ومصادر حاجاته من الحواليت وما ماثلها. وأما مركزها الاجتماعي فهو أنها مدبرة لمستعمرة صغيرة هي المنزل، ورئيسة الجمهورية بسيطة هي ذريتها. الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق، الأم روض إن تعهده الحيا بري أورق أيما إيراق. الأربعون، حلم معن بن زائدة. لما تولى معن بن زائدة إمارة العراق وكان قد اشتهر بالحلم والكرم، أتاه أعرابي يختبر حلمه، فدخل عليه دون أن يؤذن له، فلما مثل بين يديه قال له: أتذكر إذ لحافك جلد شاة وإذ نعلاك من جلد البعير؟ قال: نعم أذكر ذلك ولا أنساه. قال الأعرابي: فسبحان الذي أعطاك ملكا وعلمك الجلوس على السرير. قال معن: سبحانه على كل حال. قال الأعرابي: فلست مسلما ما عشت دهرا على معن بتسليم الأمير. قال معن: إن السلام سنة يا أخ العرب، تأتي به كيف شئت. قال الأعرابي: سأرحل عن بلاد أنت فيها ولو جار الزمان على الفقير. قال معن: إن أقمت فينا فمرحبا بالإقامة، وإن رحلت عنا فمصحوب بالسلامة. قال الأعرابي: فجد لي يا ابن ناقصة بشيء فإني قد عزمت على المسير. قال معن: يا غلام أعطه 1000 دينار. فأخذها الأعرابي وقال: قليل ما أتيت به، وإني لأطمع فيك بالمال الكثير. قال معن: يا غلام أعطه 1000 دينار أخرى. فأخذها الأعرابي وقال: سألت الله أن يبقيك ذخرا، فما لك في البرية من نظير. قال معن لغلامه: أعطه 1000 دينار أخرى. فأخذها الأعرابي وقال: أيها الأمير، إنما جئت مختبرا حلمك لما بلغني عنه، فلقد جمع الله فيك من الحلم ما لو قسم على أهل الأرض لكفاهم. قال معن: يا غلام، كم أعطيته على نظمه؟ قال: 3000 دينار. قال: أعطه في نثره مثلها. فأخذها الأعرابي وذهب في طريقه شاكرا. 41. المشورة والسخاء. قال رجل من أهل المدينة: لحقني دين عجزت عن دفعه، فشكوت أمري إلى بعض أصحابي، فأشار إلي بقصد المهلب أمير العراق، فذهبت إليه وذكرت له حاجتي، فقال لحاجبه: ادفع له 1000 دينار. ففعل. ولما عدت إليه قال لي: هل ما وصلك يكفي لقضاء حاجتك؟ قال: نعم وزيادة، أصلح الله الأمير. فقال: الحمد لله على نجاح سعيك واجتنائك ثمرة مشورتك. فأنشدته: يا من على الجود صاغ الله راحته، فليس يحسن غير البذل والجود. عمت عطاياك من في الأرض قاطبة، فأنت والجود مخلوقان من عود. من استشار فباب النجح منفتح، لديه فيما ابتغاه غير مردود. وعدت من عنده فرحا مسرورا بحسن كرمه وعطائه الوافر على غير سابق معرفة. 42. المشورة. قيل لرجل من بني عبس: ما أكثر صوابكم في مباشرة ما تأتون ومجانبة ما تعرضون عنه؟ قال: نحن 1000 رجل وفينا رجل واحد حازم ذو رأي ومعرفة، فنحن نشاوره في الجليل والحقير ونعمل برأيه، فكأنما إذا عملنا برأيه ومشورته قد عملنا برأي 1000 حازم، وجدير ب1000 حازم أن يصيبوا. 43. حسن الآداب. أملى مؤدب الراضي عليه يوما قول الحكيم قتيبة بن مسلم: من تكبر أعجب برأيه، ومن أعجب برأيه لم يسمع قول نصحائه، ومن اتصف بالإعجاب وتخلق بالاستبداد كان من الرشد بعيدا ومن الخذلان قريبا، ومن تكبر على عدوه احتقره، ومن احتقر عدوه قل احتراسه منه، ومن قل احتراسه منه كثر عثاره، ولا يسلم من عدوه إلا من كان أحذر من غراب، وقد قيل ليس لمعجب رأي صائب ولا لمتكبر صديق، ومن أحب أن يحبه الناس يحببهم إليه ويقربهم منه. ولما حفظها الراضي وفهم معناها ارتاح إليها قلبه، وقال لمؤدبه: لعل الزمان يبلغني أن أتأدب بهذه الخصال الحميدة وأحلي نفسي بهذه الآداب الكريمة، فكان كما تمنى. 44 الإسكندرية. بناها إسكندر الأكبر ملك مقدونيا في سنة 954 قبل الهجرة، واجعلها مقرا لحكومته لحسن موقعها وجودة موضعها، ولذا رغب الناس في سكنها وصارت مركزا للتجارة بين أهل المشرق والمغرب. وقد كانت هذه المدينة في عهد مولوك البطالسة دارا للعلم والحكمة، حيث أسس بها أول هؤلاء الملوك المدعو بطليموس بن لاغوس مدرسة شهيرة أحضر إليها كبار العلماء من اليونان وغيرهم لتعليم العلوم الإلهية والفلسفية والرياضية والطبيعية، فنبغ منها عدد عظيم من أكابر الحكماء وفحول العلماء، وأنشأ بها أيضا مكتبة جمع فيها الكتب التي كانت تعد من كنوز علوم القدماء، وجلب إليها كثيرا من النساخين والمصححين والمجلدين والمذهبين، ثم احترقت عن آخرها في زمن جول قيصر أحد أباطرة الرومان، لا في أيام أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما زعم بعض المؤرخين افتراء. 45 صديقك. إن صديقك الذي يبتسم لك في حال رضاك وغضبك وحلمك وجهلك وصوابك وسقطك ليس ممن يغتبط بمودته أو يوثق بصدقته، لأنه لا يصلح أن يكون مرآتك التي تكشف لك عن نفسك فتصدقك عن زينك وشينك وحلوك ومرك، وهو إما جاهل متهور في ميوله وأهوائه فلا يرى غير ما يريد أن يرى نفسه لا كما يجب أن تراه، وإما منافق مخادع علم أن هواك في الصمت عن عيوبك وتجرير الذيول عليها فجاراك فيما تريد ليبلغ ما يريده. 46 أخذ الرومانيين الأيمان من الوطني. كان الرومانيون في قديم الزمان يجبرون الوطني الذي بلغ من العمر 20 سنة أن يحلف يمينا أن يحامي عن وطنه وعن حكومته، فيأخذون عليه عهدا بذلك، وصيغة اليمين: أشهد الله على أني أحمل سلاح الشرف لأدافع به عن وطني وأهله كلما لاحت فرصة أتمكن فيها من مساعدته، وأشهد الله على أني لا أكدر صف وطني ولا أخونه ولا أغدر به، وأني أركب البحار أياما إذا لزم ذلك في جميع الغزوات التي تأمر بها الحكومة، وعلي أن أحافظ على امتثال القوانين والعادات المقبولة في بلاد موجودة في الحال وما يتجدد منها، وأشهد الله أن لا أتحمل أحدا يجسر أن يخل بها أو ينقص انتظامها. هكذا كانت الأمة الرومانية متشبثة بحب وطنها، ولهذا تسلطت على بلاد الدنيا بأسرها، ولما انسلخت عنها صفة الوطنية حصل الفشل بين أعضائها ففسد حالها وانحل عقد نظامها. 47 الحسد. يراد بالحسن معنيان، أحدهما لغوي وهو الحسد المذكور في الأخلاق، وذلك أن يتمنى الإنسان لغيره زوال النعمة، وهذا شر ذمه القرآن الكريم ومقتته الحكمة، لأنه ينهى عن العمل وينتج في المجتمع الإنساني نتائج سيئة. وثاني ما يعرفه العامة بالعين، وهو أن يؤثر الإنسان في إنسان مثله تأثيرا سيئا بالنظر إليه والتحديق فيه، وهذا النوع موجود لا تمنعه أصول العلم والدين، فإن مما قرره أهل العلم أن للقوي في هذا العلم تأثيرا في الضعيف، وعلى هذه القاعدة ينطبق ما يسمونه بالتنويم المغناطيسي، والحسد بهذا المعنى لا يبعد أن يكون شيئا من هذا. وقد ورد في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: إن العين لتدني الرجال من أكفانها والإبل من أوضاعها، غير أن أكثر ما يذهب إليه العامة من الغلو والمبالغة في تكبير أمر العين وتهويله مبني على الأوهام والأباطيل. الثامن والأربعون: الشراهة المفرطة في الأكل مضعفة لأعضاء الهضم ومتلفة لصحة الجسم. من المعلوم أن الشره المفرط في الأكل لا يكون صحيح البنية، بل يكون ضعيفها وعرضة لأمراض قاتلة، لأنه بإفراطه في الأكل يكلف معدته من الأطعمة ما ليست مكلفة به، فيؤديها ذلك إلى عجزها عن هضم جميع ما كلفها به، فيفسد إذ ذاك وينتج من فساده أمراض المعدة والتهاب القناة الهضمية، فيقع في دائها العضال الذي ينتج عنه كثير من الأمراض التي تؤدي إلى الحتف والهلاك بعد أن يكابد مشاق عظيمة وأهوالا جسيمة ينشأ عنها اضمحلال الجسم وسقمه وحرمانه من الصحة التي هي لنوع الإنسان أعظم منها. فالحذر الحذر من شراهة النفس وتمكينها من إفراط شهوتها في الأطعمة والأشربة حفظا لصحته، وحذرا من أن يكون قتيل بطنه، وعملا بقول الحكيم: البطنة أصل الداء والحمية أصل الدواء، وقوله صلى الله عليه وسلم: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه، حسب ابن آدم لقيمات يقيمن صلبه، فإن كان ولا بد فثلث للطعام وثلث للماء وثلث للتنفس، وقول بعض الحكماء: البطنة تذهب الفطنة، وقال أفلاطون: راحة الجسم في قلة الطعام، وراحة اللسان في قلة الكلام، وراحة الروح في قلة النوم، وراحة القلب في قلة الانتقام. التاسع والأربعون: في الامتحان. يذهب بعض الناس إلى أن الامتحان قد يأتي ببعض نتائج تخالف الواقع، منها أنه قد ينجح في آرائه شخص ناقص الكفاءة ويخفق آخر كفء، ولكن هذا من قبيل المصادفة، إذ قد يصيب الأول شيئا من القليل الذي يعرفه فيجيد الإجابة وينجح، ويصيب الثاني شيئا من القليل الذي لا يعرفه فيسيء الإجابة ويخفق، وهذه المصادفات نادرة الوقوع، ولا يصح أن تجعل حجة تقلل من أهمية الامتحان. ومنها أن كثيرا ما يكون لهيئة الامتحان العام في نفوس بعض الطلاب إذا دخلوه لأول مرة من الهيبة ما يأتي من ورائه اضطراب في الأعصاب أو ظهور لا يتمكن الممتحن بسببه من إظهار كفاءته وينشأ عن ذلك تأخره. ومثل هذا الاعتراض لا يصح أن يعد من مثالب الامتحان، بل هو دليل على أن التلميذ ناقص التربية لم يألف كمال النظام ولم يعود الشجاعة القلبية وعدم التهيب مما لا شر فيه. والامتحان يكشف هذه الصفات بما يقضي به من السكون العام والعزلة التامة لكل فرد واستحالة الحصول على مساعدة طالب آخر أو على كلمة تشجيع من ممتحن، أي أنه يتطلب من التلميذ أن يتحلى بفضيلة ملك النفس وضبطها، ولا يخفى ما لهاتين الصفتين من عظيم القيمة في التربية العملية. الخمسون: غرض الحياة. يجب أن يكون لكم غرض من أغراض الحياة تجعلونه أبدا نصب العين، سواء أكان ذلك صناعة أو تجارة أو علما، لأن من الواضح البين أنكم إذا فرقتم قوتكم في أشياء كثيرة كنتم ضعفاء فيها جميعها، وإذا جمعتموها في شيء واحد كنتم أقوياء فيه. نعم، لا بد من الدرس الواسع وتحصيل المعارف العامة، لأن هذا يشحذ عقولكم ويزيدكم قوة في مباشرة الأعمال، ولكن لا بد من صرف قواكم إلى غرض واحد تختارونه وتتوقون إليه، غير أن هذا الاختيار لا يكون دائما في طاقة الإنسان، بل كثيرا ما يندفع إليه باتفاق الأحوال، ولكن عليه أن يتقن مهنته مهما كانت، فلا ترضوا إلا بما يمكن من أفضل وسائل العلم للقيام بها حق القيام، لأنه إذا حدث نقص من هذا القبيل عارضكم الدهر وأوجب لكم الفشل والأسف. ومن أقوال الحكماء: لا تدخلن أمرا لا تكون ماهرا فيه، وقولهم أيضا: لا تطلب سرعة العمل واطلب تجويده، فإن الناس لا يسألون في كم فرغ، وإنما ينظرون إلى إتقانه وجودة صنعه. الحادي والخمسون، الرياضة البدنية. من المعلوم أن الحياة لا تظهر إلا بالحركة، لأن كل فعل ما اشتمل عليه الجسم من الأعضاء محل للفعل، وكل فعل حيوي مفتقر إلى الحركة، ولذا جعلها الله عامة في الأكوان، وعلق عليها بقاء الحياة وبها أرزاق الحيوانات، وجعل في ارتباط الصحة بها فوائد عامة ومنافع خاصة، فهي نعمة جليلة وحكمة بالغة. والحركة في علم الصحة هي الرياضة البدنية، التي هي كما عرفها الأستاذ ابن سيناء عبارة عن حركة إرادية يضطر فيها إلى التنفس القوي المتواتر. ولذا كانت أمرا مهما في حفظ الصحة وبرء المرض، فإن المداومة بالرياضة الصحية أعظم سبب لزيادة قوة المريض وانتظام حركته، لأن البدن يكتسب حالة أصلح لسهولة التنقية وجودة التغذية، إذ الحركة البدنية معدة لتقوية التنفس وموازنته. ولا يخفى أن التنفس هو الميزان، به تنتظم أعمال أعضاء الجسم وأجهزته، ويحفظ تركيب الدم ويجدد قوته ونشاطه. الثاني والخمسون، عظماء الرجال. إن الخالق سبحانه وتعالى وضع في أفراد من كل أمة خاصيات وملكات قلما يشاركهم فيها أحد، وآتاهم هبات يستخدمونها في نفع البشر، ونفوسا لا تعرف الملل لدرك مقاصدهم الشريفة. وكلما ارتقت الحضارة في شعب نبغ فيه رجال يصرفون على الإفادة والاستفادة معظم أعمالهم، ويتمحضون لإحسان الخدمة حتى لا يكادون يرون السعادة والملاذ والخير. وكل ما تطمح إليه نفوس بني الإنسان من المعالي إلا فيما هم بسبيله. ومن أنعم النظر في تراجم نوابغ العلماء ودرس حياتهم حق دراستها، لا يلبث أن يزول عجبه إذا شاهد كيف يستغرقون في أعمالهم، ويتفانون فيما أخذوا به نفوسهم، فيزهدون في المال والبنين، ويفطمون أنفسهم عن حب المناصب والمراتب والزخارف والسفاسف. الثالث والخمسون، شرب الخمر. واهجر الخمر إذا كنت فتى كيف يسعى في جنون من عقل. يشرب بعض الناس الخمر فرارا من الهم وحذرا من مؤلمات الحياة، وهذا هو الحمق دون ريب، لأنه عوضا عن أن يفكر في إصلاح شأنه بما يزيل مؤلماته ومسببات همه وغمه، يسطو على أعظم مواهبه النورانية التي تمكنه من أن يسمع ويرى ويحس، فيقتلها قتلا فيزداد هما على هم، ويسهل للمصائب أن تتراكم عليه، لأنه ألقى بسلاحه مستسلما لمهاجمتها وهو فاقد عدة الدفاع. فمثل هذا مثل رجل مشى في طريق فقيل له: يا هذا انتبه، فإن أمامك بئرا بعيدة العمق. فبدلا من أن يأخذ الحيطة لنفسه من السقوط فيها، أغمض عينيه لكي لا يراها، وسقط فيها مطمئنا حاسبا أن في إغماض عينيه نجاة له. الرابع والخمسون، التاريخ. لا يستطيع امرؤ أن ينكر ما لدراسة التاريخ من الفضل العظيم على المشتغلين بتحصيله، فزيادة على ما يستفيدونه منه، على أنه فرع من فروع الدراسة التي من شأنها أن تزيد في معلوماتهم، يجدون في دراسته لذة وانشراحا من عدة أمور، منها الاطلاع على عدة من مشاهير الرجال وعلى حياتهم الجيدة وما أتوه من أعمال الشجاعة والإقدام، ومن الثمرات الجليلة لبلادهم، فتتربى عندهم ملكتا الملاحظة والنقد، وتتبعهما بلا ريب قوة الحكم، فيفرقون بين الغث والسمين، ويمقتون الرذيلة ويحاربونها، ويعجبون بالفضيلة ويجعلونها شعارهم، اقتداء بمن أعجبوا بأعمالهم من أبطال الأمم، وبذلك ينشؤون على حب الوطن وبذل كل نفيس في نفعه، ويزداد هذا الحب عندهم كلما رأوا ما يدل على عظمة أسلافهم مما يقرؤون أو يسمعون أو مما يشاهدون في دور آثار بلادهم من الآثار النافعة. الخامس والخمسون، حياة كلها تمويه. إن جل من نراهم من المنعمين المترفين والأغنياء الموسرين، لو كشف عن باطن أمرهم وحقيقة حالهم وخبايا معيشتهم من وراء الجدران لوقفت على ما يوجب الأسى والأسف ويدعو إلى الرحمة والشفقة لا ما يدفع إلى الحسد والغبطة، ولأيقنت أن الرجل الأخير الذي يستخرج قوت يومه منغمسا بعرق جبينه هو أسعد منهم حالا وأنعم بالا، والغالب أنه كلما كان مظهر العيش زاهيا زاهرا كان باطنه قاتما مظلما. فلا تغرنكم الظواهر، ألا إنما الدنيا كأحلام نائم، وما خير عيش لا يكون بدائم. تأمل إذا ما نلت بالأمر لذة فأفنيتها، هل أنت إلا كحالمي. السادس والخمسون، الذكاء غير العقل. لا تعجب إن قلت لك إن الذكاء غير العقل، فاللصوص والمحتالون والمزورون والكاذبون والفاسقون والمنافقون أذكياء، وليس بينهم عقل واحد، لأنهم يريدون أنفسهم موارد التلف والهلاك من حيث لا يغني عنهم ذكاؤهم شيئا. وكثيرا ما يكون الذكاء الشديد داعيا للجنون، حتى إنك لا تكاد ترى ذكيا من الأذكياء إلا وتبين لك من شؤونه وأطواره أحوال شاذة لا تنطبق على قانون من قوانين العقل ولا قاعدة من قواعد الطبيعة. وعندي أن أكثر ما يصيب النوابغ الأذكياء من بؤس العيش وسوء الحال عائد إلى ضعف في عقولهم ونقص في تدبيرهم. وبعد، فالذكاء في رأس الإنسان كالسيف في يد الشجاع، وكثيرا ما يضرب الشجاع رأسه إذا كان طائشا أهوج ولا يملك نفسه في مواقف الحزن والغضب. السابع والخمسون، اختيار الكتاب. كما تنتخبون الأصدقاء ولا توالونهم إلا إذا رأيتم فيهم الفضل وحسن الأخلاق، هكذا اختاروا الكتب التي تقرؤونها، فهي خير الجلساء إذا كانت مما تتضمن حكمة الأزمنة السالفة والحاضرة، لأنها تزيدكم علما وتهديكم صراط الحياة المستقيم، وتفعل فيكم فعل قدوة الصديق إذا كان عاقلا كريما. وكما تحذرون جليس السوء ومعاشرة اللئيم بعدوا عن الكتب التي تفسد النفس أو التي لا خير في قراءتها لما فيها من ركاكة العبارة ورداءة المعنى. وقد كثرت في هذه الأيام ترجمة الروايات وعمد إليها الأحداث، فلا بد من التمييز بينها واختيار الأديب المفيد منها ونبذ ما كان مضرا بالأخلاق. وإني لأدفل متى دخلت بعض بيوت هذه المدينة ورأيت بجانب الأسرة الروايات في لغات شتى، مع أني أعلم حق العلم أن الكثير منها لا يستحق القراءة، وبعضها يجب لها الطرد كما يطرد السفهاء في الحال إذا رأيناهم مع أبنائنا وبناتنا. الثامن والخمسون، الإقدام. إذا كنت ذا رأي فكن ذا عزيمة، فإن فساد الرأي أن تتردد. لا بد من الإقدام في العمل بحيث يبادر الإنسان إليه بالهمة بدون بطء أو تردد أو تقلب، لئلا تفوت الفرصة أو يسأم من الأمر قبل الشروع فيه. قال القائل: غفلة المرء عن دواعي المعالي من دواعي تخلف الآمال. فكما أنك لا تقف في يوم بارد تقشعر أمام الماء الذي تستحم به بل تغطس في الحال، كذلك لا تصرف زمانك في الكلام وعقد النية والمماطلة، بل اذهب واعمل حالا ما أنت عامله. وليس الممنوع هنا التروي والتأني والمشورة، بل الكسل والتردد، لأن الذين يتقلبون في نياتهم ومقصدهم هم الضعفاء الذين لا يفلحون في الدنيا، المشار إليهم في المثل السائر: يوم العاجز غد. وقال بعضهم: لا تدفع عنا عملا عن وقته، فإن للوقت الذي تدفعه إليه عملا آخر، ولست تطيق ازدحام الأعمال لأنها إذا ازدحمت دخلها الخلل. التاسع والخمسون، الجامعة. الجامعة هي الاستمساك بسنة أو اعتقاد أو غرض يجتمع حوله فئة من الناس يشتركون في الأخذ والدفاع عنه، والاجتماع فطري في الإنسان لكثرة حاجاته وعجزه عن القيام بها وحده، فاضطر إلى الاستعانة على قضائها بالاجتماع مع أبناء بلدته للتعاون وتبادل النفع، فهو يتذرع إلى الاجتماع بأسباب تجمعه مع الآخرين، أقدمها القرابة أو جامعة النسب، وتعرف بالعصبية، ويدانيها في القدم جامعة اللغة والتفاهم، يقرب القلوب ويوحد الأغراض. فإذا تكاثرت الأقرباء وتشعبت القبيلة إلى فروع أقام كل منها في بلدة واشترك أبناؤه في الدفاع عنه، وهي جامعة الوطن، مع بقائهم مشتركين بجامعة اللغة أو النسب، لأنهم من أصل واحد، وأهل البلد الواحد يقسمون إلى جماعات يجتمع بعضهم بجامعة المهنة وآخرون بجامعة الجنس أو اللون أو الزواج أو العزوبة، مع اشتراك كل فرد من إحدى تلك الجامعات بصفة أخرى مع جامعة أخرى، فيكون شريكا مع بعض الناس بجامعة النسب، ومع غيرهم بجامعة الدين، ومع غيرهم بجامعة اللغة، فتضارب الجماعات وتقاطعها عجيب. الستون الشعر قبل الإسلام. قد تقرأ من شعر العرب قبل الإسلام فلا تفهمه، وإن فهمته فلا ترى نفسك مرتاحة إليه، راغبة في الازدياد منه. وإذا سألك سائل عن السبب قلت إن فيه ألفاظا غريبة وتركيب غير مألوفة يعسر استخراج المعنى منها، فما تشعر به صحيح، ومعك بعض الحق فيما تقول إن لم يكن كله. ولكن الذنب ليس على الشعر نفسه، وليس التقصير من أولئك الشعراء أنفسهم، وإنما الذنب علينا لضعف ملكتنا اللغوية وعدم وراثتنا فهم شعر الجاهلية. الحادي والستون أصل الطاعون. كانت الناس في قديم الزمان تعتقد أن الطاعون من وخزات الجن برماحها، وأن لا شيء يقوى على رد تلك الرماح القوية الخفية عن العيون، ولكن البحث أوصلهم اليوم إلى اليقين بأن الطاعون جراثيم قتالة لا تدركها العيون المجردة، وأن لها وخزا خفيا دونه وخز الرماح، إلا أنهم استعانوا بالعلم فصنعوا آلة تجسم الأشياء الدقيقة وتعظمها وتبرزها مرئية للعين، فوقفوا بها على حقيقة ذلك الوباء واستنتجوا طرق الوقاية منه، فتذرعوا لدفع أذاه ورد غائلته. الثاني والستون سيل العرم. إن اليمن وسائر جزيرة العرب أرض تقل فيها الأنهار والينابيع، واعتماد الناس في ري مغارسهم إنما هو على مياه الأمطار، فإنها تجتمع في مجاري الأودية وتسيل كالأنهار، فإذا انقضى الشتاء جف معظمها. ومنافاة لذلك كانوا يجعلون في عرض الأودية سدا من الحجر يعترض مسير المياه فيجتمع فيه ويرتفع حتى يسقي أعالي الأراضي. وكان من جملة تلك السدود في اليمن سد كبير يقال له العرم، بناه ملوك اليمن القدماء من حجارة ضخمة، وجعلوا فيها خروقا يصرفون منها الماء على مقدار ما يحتاجون إليه، وكانت له حفظة يقومون بتعهده وتوزيع مياهه، فتقادم عهده حتى تصدع وأهمل أمره حتى تهدم، وصعدت المياه فأغرقت الحرث والنسل، وسمي ذلك السيل سيل العرم. الثالث والستون تربية الأطفال. لقد أثبت أساتذة التعليم حقائق لم يبق فيها ريب ولا شبه ريب، ومن أهمها حقيقة تنطبق على المثل البسيط المشهور، وهو العلم في الصغر كالنقش على الحجر، فإن هذا المثل الذي نكاد نراه مبتذلا لكثرة شيوعه يحوي معنى كبيرا جليلا، إذ ليس هناك شك في أن إعداد الصغير وهو في غضاضة الإهاب يكون له أثر كبير في زمن الشباب، فإن أفكار الشاب أو الكهل إذا تغيرت وتبدلت بالاختبار والدرس أو لأنه يتبع في سن الرشد خطة لا تنطبق على خطته الصبيانية، فإن أثر التربية الأولى لا يزول بل يبقى أساسا. ولقد دل اختبار الأساتذة أيضا أن العادة تكاد تصبح خلقا بقوة الاستمرار، فإذا عودت الطفل مثلا أن يكون ضعيف الإرادة أو سفيه اللسان أو قليل الترتيب راسخت فيه عادته وصعب تغييرها، فكم من ذكي يرى عيبه ويذكره على مسمع من الناس ثم تجده عاجزا عن إصلاح نفسه، أليس هذا من نقص التربية النفسية؟ الرابع والستون لكل حاسة لذة. إن الخالق جلت عظمته قد جعل من فضله ونعمته على الإنسان لكل حاسة لذة، فلذة النظر في تناسق المرئيات وترتيب أجزائها وذلك هو الجمال، ولذة الذوق في ائتلاف الطعوم وذلك هو العذوبة، ولذة الشم في لطف الرائحة، وذلك هو الشمم، ولذة اللمس في تناسب أجزاء الملموس، وذلك هو النعمة، ولذة السمع في انتقال الصوت وحركة توقيعه، وذلك هو الغناء. الخامس والستون: الغلبة للأقوى. كما أن السمك الكبير يأكل الصغير، والوحش الضار يفترس الضعيف الصاغر، والنبات القوي يقتل الضئيل النحيل في مملكتي الحيوان والنبات، كذلك الحيوان الناطق تسري عليه هذه القاعدة. وإذا كنا لا نرى بني آدم يأكل بعضهم أجسام بعض في أوروبا، فإن منهم من أكل مريئا في أيام المجاعات القديمة، ومنهم من لا يزال يأكلها في البلدان الهمجية، على أن الإنسان المتحضر آخذ الآن بأكل البلدان بدلا من أكل جسم الإنسان. فكم من أمة قوية أغارت على جارتها الضعيفة فسحقتها وابتلعتها، لا لشيء سوى الطمع الأشعبي وحب الأثرة والانفراد بالسلطة. وهكذا يبقى ذلك الناموس الطبيعي ما دامت الأرض والسماء. قتل امرئ في غابة جريمة لا تغتفر، وقتل شعب آمن مسألة فيها نظر. السادس والستون: الاقتصاد في الزمان. الاقتصاد في الزمان واجب كالاقتصاد في المال، لأن من يشغل زمانه بالعمل يشغله بالربح، ومن يشغله بالكسل واللهو لم يخسر ما يمكن ربحه فقط، ولكن يخسر أيضا شيئا كبيرا من حسن الأخلاق. فإن الإنسان يكون على حسب ما يتصرف في الزمان. قال سينيكا الفيلسوف الروماني: إننا نشكو قصر الزمان ونحن لا نعرف كيف نشغل ما عندنا منه، وإننا نصرف حياتنا في البطالة أو بعمل ما لا فائدة منه أو بإهمال ما يجب علينا. نشكو أبدا قصر العمر ونتصرف كأننا خالدون في الدنيا. ومما يعين على هذا الاقتصاد النظام في العمل، بحيث يكون لكل ساعة من ساعات النهار والليل ما هو خاص بها. فإن الذين اشتهروا بكثرة الأعمال وإتقانها وجودتها من رجال العلم والسياسة والتجارة والصناعة هم الذين جعلوا لكل أمر وقتا، فرتبوا زمانهم ونسقوه استدراكا للمهام التي كان قضاؤها مستحيلا لولا نظام العمل الذي نهجوه. السابع والستون: لا خير في علم بدون عمل. إن العاقل إذا فهم كتابا وبلغ نهاية علمه فيه ينبغي له أن يعمل بما علم منه لينتفع به ويجعله مثلا لا يحيد عنه، فإذا لم يفعل ذلك كان مثله كالرجل الذي زعم أن سارقا تسور عليه وهو نائب في منزله، فعلم به فقال: والله لا أسكتن حتى أنظر ماذا يصنع، ولا أذعره ولا أعلمه أني قد علمت به، فإذا بلغ مراده قمت إليه فنغصت ذلك عليه، ثم إنه سكت عنه. وجعل السارق يتردد وطال تردده في جمع ما يجده، فغلب الرجل النعاس فنام، وفرغ اللص مما أراد وأمكنه الذهاب، واستيقظ الرجل فوجد اللص قد أخذ المتاع وفاز به، فأقبل على نفسه يلومها، وعرف أنه لم ينتفع بعلمه باللص إذ لم يستعمل في أمره ما يجب. فالعلم لا يتم إلا بالعمل، وهو كالشجرة والعمل به كالثمرة. الثامن والستون: فضائل الأمانة. كان لأعرابي جواد يعزه كثيرا، يعزه كثيرا والناس يبذلون له في ثمنه أموالا طائلة، فلم يقبل أن يبيعه مهما عظمت قيمته. ففكر رجل في الاحتيال على أخذه منه، وقد اعتاد صاحبه السير به في طريق معهود، فجلس المحتال في ذلك الطريق وأظهر أن الأعداء خلفه يطاربونه بثأر، واستغاث بصاحب الجواد لينقذه منهم، فنزل وأذن له بالركوب أولا ليركب هو خلفه ويفر من الأعداء فينجو صاحبه. ولما ركب المستغيث أطلق للجواد عنانه ولم ينتظر الأعرابي ليركب معه، فناداه قائلا: إني أريد أن أقول لك كلمة واحدة. فوقف على بعد وقال له: قل كلمتك. قال: إني وهبت لك الجواد ولا أرجع في هبتي، ولكن أخاف أن يسمع الناس بفعلتك فلا يأمن بعضهم بعضا. فنزل الرجل عن الجواد وقال لصاحبه: تفضل خذ جوادك، فنفسي لا ترضى أن أكون سببا في رفع ثقة الناس بعضهم من بعض. فسلمه الجواد. التاسع والستون: العدل أساس الملك. غصب أحد الولاة ضيعة لرجل فشكى أمره إلى الخليفة العباسي المنصور، وقال له: أصلحك الله يا أمير المؤمنين، أذكر حاجتي أم أضرب لك قبلها مثلا؟ قال: اضرب لي قبلها مثلا. قال: إن الطفل إذا أصابه ما يكره يشكو إلى أمه ظنا منه أنه لا ناصر له غيرها، فإذا ترعرع شكى إلى أبيه لاعتقاده أن أباه أقوى من أمه على نصرته، فإذا صار رجلا ووقع به أمر شكى إلى الوالي لعلمه أنه أقوى من أبيه، فإن ازداد عقله شكى إلى السلطان لعلمه أنه أقوى من جميع الناس، فإن لم ينصفه شكى إلى الله تعالى: وقد نزلت بي نازلة، وليس فوقك أحد من الخلق أقوى منك، فإن أنصفتني فيها وإلا رفعت أمري إلى الله، إذ ليس أقوى منك إلا هو. قال: بل ننصفك. وكتب إلى واليه بأن يرد إليه ضاعته، ويهيئ له أسباب راحته، ويؤمن له شؤون معيشته. لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجب، الله يغضب إن تركت سؤاله، والآدمي حين يسأل يغضب. السبعون: الأخلاق الكريمة ترفع شأن صاحبها. أحضر الرشيد يوما رجلا ليوليه القضاء، فقال له الرجل: إني لا أحسن القضاء لأني غير فقيه. فقال له الرشيد: فيك ثلاث خصال تؤهلك للقضاء: لك شرف، والشرف يمنع صاحبه من الدناءة، ولك حلم، والحلم يمنعك من العجلة، ومن لم يتعجل فهو قليل الخطأ، وأنت رجل تشاور الناس في أمورك، ومن شاور كثر صوابه، وأما الفقه فنضم إليك من تستعين به. فتولى الرجل القضاء زمنا طويلا لم يعرف أثناءه للرجل تقصير في عمل من أعماله، وكانت أحكامه كلها دائرة على محور السداد والحكمة. الحادي والسبعون: التواضع وكرم الأخلاق. قال رجل: كنا غلمانا نلتقط البلح الذي تلقيه الريح من نخل المدينة، فمر علينا أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ففر الغلمان وثبت أنا مكاني، فلما قرب مني قلت: يا أمير المؤمنين، إنما معي هو ما ألقته الرياح. قال: أرني أنظر إليه، فإنه لا يخفى عليه. فنظر في حجري وقال: صدقت. فقلت: يا أمير المؤمنين، هل ترى هؤلاء الغلمان؟ والله لئن انطلقت وتركتني لأغار علي وانتزعوا ما معي. فمشى معي حتى بلغني مأمني. الثاني والسبعون: الأخلاق الفاضلة. وصف سيدنا معاوية بن أبي سفيان عبد الملك بن مروان لسيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه، فقال: ما أكرم مروءة هذا الفتى. فقال له عمرو: وكيف ذلك؟ قال: أخذ بأخلاق أربعة وترك أخلاقا أربعة: أخذ بأحسن البشر إذا لقي، وبأحسن الحديث إذا حدث، وبأحسن الاستماع إذا حدث، وبأيسر الأمور إذا عوهد، وترك مشورة من لا يثق بعقله، وترك مجالسة من لا يجتمع معه في دين، وترك مخالطة لئام الناس، وترك من الكلام كل ما يعتذر منه. الثالث والسبعون: علم السياسة. علم السياسة هو طب الاجتماع الإنساني، وطالما أدى الجهل به إلى شقاء البشر. قال لوبون: إنك لا ترى أحدا لم يقرأ الفلك أو الجبر ثم يحاول حل مسائل فلكية أو معضلات جبرية، ولا ترى أحدا كذلك لم يتعلم التشريح ثم يحاول أن يخيط عرقا مقطوعا مثلا. ولكن نرى كل يوم رجالا لا يفقهون شيئا من علم السياسة يسوسون الأمم ويضعون القوانين ويسنون النواميس، غافلين عن الأخطار والأزمات التي تنجم من عملهم هذا، مع أن خطأ الجاهل بالطب يودي بشخص واحد، وهذا الخطأ